بعض الأحاديث وإن كان في إسنادها ما قال أنها من حلية أهل النار، يعني لبس يعني خاتم النحاس أو خاتم الحديد، وإنما يجوز لبس خاتم الفضة أو خاتم الذهب بالنسبة للنساء. الرجال ما يلبسون خاتم الذهب، لكن المأذون فيه خاتم الذهب أو خاتم الفضة، والرجل يلبس خاتم الفضة إن شاء، أما خاتم الذهب فهو حرام على الرجال. وخاتم النحاس يعني هو من الأمور المشتبهة، ويعني ينبغي أن يتركه المسلم.